هل يجزي المسح على الشرابات القطنية والبلاستير أو البلاستر أو نوع من القماش التي نرتديها تحت الأحذية؟ تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأظهر لي ألا تمسح على الجورب من الأصل، وإن مسحت يكون الجورب ثخينا عند الجمهور.